جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم المؤمنين. أحسن الله إليكم في تقسيم اللي ذكرتموه. نعم. قلتم أن إذا كان الوصف خارج حنابلة يرون الفساد. نعم. والشيخ في المذهب يذكر إذا كان لا، هذا اختلاف خارج. مصطلح فقط، اختلاف مصطلح. الكلام هنا لأمر خارج يعني ليس في ذات الشيء ولا في شرطه، ولا في شرطه. أما كلام الأول لوصف خارج هو متعلق بالشيء ولكنه بوصف فيه هو خارج عنه، منفك، يمكن أن ينفك عنه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سؤال لبعض الأخوات، يقولن عندهن يومان من أيام الأسبوع يدرسن أو يتذاكرن في خلوة من خلوات المسجد بإذن الأوقاف، وفي هذه الخلوة مكتبة وجلسة، ويدرس بها مجموعة من النساء وهن عاميات يدرسن كتاب الله وبعض المتون، ويسألن عن إقامة دورة في بعض شروح العلماء يقرأن بينهن على مسامع النساء، فما نصيحتكم؟ والله على كل حال، إذا كان هؤلاء النسوة يجتمعن على قراءة شروح أهل العلم ولا يدرسن من تلقاء أنفسهن فهذا خير. كان يأخذن شروح الشيخ ابن باز رحمه الله، أو شروح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أو شروح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، أو غيرا من أهل العلم، ويقرأن هذه الشروح من غير زيادة منهن، فهذا لا بأس به. أما إذا كنا هن اللاتي يشرحن وقد وصفن بأنهن عاميات، فهذا لا ينبغي ولا يجوز، فإن هذا العلم دين، لا يجوز أن يقدم عليه إلا من علم وبمقدار ما علم، ولا يجوز له أن يجرؤ على ما لا قبل له به ولا علم له به. فإذا كان الأخوات يأخذن شروح أهل العلم ويقرأنها، وإذا أشكل عليهن شيء سألنا أهل العلم، فهذا لا بأس به. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائل عن طريق الشبكة يقول: رجل يعمل في محل تجاري وأتى مندوب أجهزة وعنده 16 جهازا، صاحب المحل اشترى الأجهزة كلها ولكن لم يكن معه مال إلا حق 10 أجهزة، فطلب من العامل عنده أن يحاسبه من حسابه الخاص ويعطيه إياها بعد ذلك، فقال العامل: ما رأيك أن أشتري الأجهزة من المندوب وأبيع لك إياها بمبلغ فيه زيادة 20 ريال؟ فقبل ذلك. يقول: هل في ذلك شيء؟ نعم، الذي يظهر لي أن هذا لا يجوز، لأن هذا إنما جعل ذريعة من أجل الزيادة، حيث أراد أن يقترض منه قيمة بقية الأجهزة، فقال له: ما رأيك أن أشتري أنا وأبيع لك وأربح؟ فهذا جعل بدل من القرض، فيظهر لي والله أعلم أنها ذريعة ظاهرة للربا، فيكون حراما. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل صحيح تقييد قراءة المعوذات الإخلاص والفلق والناس بصلاة الفجر أو المغرب 3؟ أولا، ينبغي أن تعلموا يا إخوة أن الشيخ ابن باز رحمه الله ذكر هذا، وهو أنه تقرأ المعوذات 3 بعد المغرب وبعد الفجر، ولكنه لما ذكر الأذكار لم يذكرها، وسبب ذلك أن الشيخ رحمه الله أراد التخفيف عن العامة، لأن الفجر يجتمع فيه أمران: أذكار الصباح والأذكار عقب الصلاة، وقراءة المعوذات مرة واحدة من الأذكار عقب الصلاة. كل صلاة، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، يشرع للإنسان أن يقرأ بعد الصلاة المعوذات مرة واحدة. واضح؟ وقراءة المعوذات ثلاثا من أذكار الصباح وأذكار المساء. من أذكار الصباح أن تقرأ المعوذات ثلاثا، وهذا يجتمع بعد صلاة الفجر، والشيخ يرى أنها إذا اجتمعت تداخلت، فيقول الشيخ إنه يقرأ المعوذات ثلاثا، فيكون جاء بذكر ما بعد الصلاة وبذكر الصباح، وهذا تيسير على العامة. وبعد المغرب يجتمع كذلك أمران، الذكر عقب الصلاة وذكر المساء، فاجتمعا فيتداخلان، فيقرأ المسلم إذا فرغ من صلاة المعوذات ثلاثا فيجتمع له ذكر ما بعد الصلاة وذكر المساء، والشيخ يرى التداخل. وأنا أرى أن الأولى أن الإنسان يقرأ المعوذات بعد الفجر مرة، على أنها من الذكر عقب الصلاة، ثم إذا فرغ من أذكاره يقرأ المعوذات ثلاثا على أنها من أذكار الصباح، وكذلك بعد المغرب إذا فرغ من الصلاة يقرأ المعوذات مرة، وهذا الذكر عقب الصلاة، ثم إذا فرغ من أذكار الصلاة يقرأ المعوذات ثلاثا لأنها من أذكار المساء. إذن الذين يتساءلون ويقولون الشيخ بن باز من أين جاء بهذا، وهذا في الحقيقة ناشئ ما عندهم أدب مع العلماء، لا يصلون إلى عشر معشار ما عند العلماء من العلم، ثم ينتفخ الواحد منهم ويقول أين الدليل، العبرة بالدليل، من أنت؟ نعم تذهب إلى أهل العلم وتسأل تقول ما الدليل، أنا جاهل أريد أن أتعلم ما الدليل، أما تأتي تنتفخ تقول ولو ابن باز ما علينا منه، هذا سوء أدب. يجب أن يربى الناس على ترك هذا. وطلاب العلم بعضهم يسمعون قول العلماء لا بد من الدليل لا بد من الدليل، فأصبحوا يسيئون الأدب مع العلماء. وذكرت لكم مرة أني سمعت أحد الشباب من جهله لما قيل له هذا قول عمر بن الخطاب قال شوته مثل الكورة، المهم الدليل. سلفنا كانوا يعلمون الأدب قبل العلم. ولذلك طالب العلم أقصى ما عنده أن يقول يا قوم أنا جاهل علموني، أريد أعرف هذا الدليل. الشيخ ابن باز رحمه الله قال كلامه عن دليل وفقه، والعلم إنما يتذوقه من رزقه الله الفقه. كلما ازددت في الفقه كلما أصبحت تتلذذ بالعلم. فرق بين أن تعلم وبين أن تلتذ وتجد حلاوة العلم. حلاوة العلم لا يجدها إلا الفقيه. كلما تفقهت كلما وجدت أنك تجد حلاوة العلم. فهذا وجه هذه المسألة، وهذا رأيي في هذه المسألة، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.